يقع كما قال القاضي قديما رب كلمة يقول لصاحبها الثانية ورب ثوب يقول للبيت الثانية. أحيانا الإنسان كلمة يشكلها ويقدم ويجلب ويؤخر أخرى لما تقول من أمورك كثيرة جدا. المهم عليك أن تقل بهذا الحدث كما يقولون وأن تعرفوا شو حقنا في مثل هذه الأيام. مع ذلك هذا الموقف كنا قد ذكرناه وبيناه وجليناه ووضحناه وكررناه وذكرناه بفضل الله تعالى. هذا الذي نعتقده الموقف الشرعي والموقف الذي ينبغي أن يتخذه العقلاء. المهم أن الأمور سارت على ما أراد الله تبارك وتعالى كما تقول الواقع الشرعي يمشي إلى آخره. احنا نعمل غزلت نقول ونأكل ونكر ونذكر بأنه كان خطوط حمراء في سنة الجوزاء في ميلا شريحة كان أن نردت على مخل محتوى في عدين كان استقرار ضرم في شرمة محتوى حدي عند النبي بارك الله فيه وكيف قلوا هذا خطاب للجميع خطاب للجميع مش هذا الشباب وكذا قلوا استقرار والأمن وكان دولة والقوم بهذا كل الانفلاء مش يجيهم حتى يدخل الانفلاء حتى الناس وفتعنا حتى الان تعنا عموما يدخل الانفلاء عنا ثم الناس يحموا ذلك. واذا كان التكلم يصيرهم يقول لهم الرجوع الى الحق الفضيله والرجوع الى الحق خير من تنادي في الباطل يعني خلاص سنوات طويله في الاحتقان. نعم احتقان في المترو احتقان في المجتمع والاحتقان والغلبان الان الظاهر هذا عند اسباب جوده من اجل الفراغ لان الظلم اقعد هو هيبه هذا الظلم وهذا الذي اثر والاحتقان والاختراق وهذا الفساد العظيم وهذا وهذا الى اخره واخر اشياء هذه المواقف في الحقيقه من حق عباد الله امام الشعوب كلها وامام الاجناس جميعا. هذا الموقف الأخير والذي نهزم ليتوقع في الأيام الأخيرة ماذا بين الكفر عديد هذا والرجوع إلى الحق الفضيلة والرجوع إلى الحق خير من التمادي في بعض هذا في بعض هذه الأشياء كان على الحقيقة هو أن في الحقيقة محرم على خير محرم على خير نحن نقول كلمات خفيفة إلا وإلا يعني الأمر هذا يعني في الحقيقة موسى قال نحن في إيران وأنا في محرم على خير جدا شرط الله أن نعمل كاشف كاشف جوف سنكون في جوف ليل ويذكر بسرط وننظر لأكثرنا صح دين لكن يقول لنا أكثرنا ملكة مرافية على جوف الليل وسلمهم وقال رب العمي ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا إذا بقي يكون في الليل الآخر فيقول هل من ذلك فاستجب له هل من ذلك للتعطية المستفرين ما أحوجنا في القيادة لكل الجيد آخر في هذه الأيام سيد العرب عز وجل يحفظنا الأمس عنا إلى العرب عز وجل أنه يولي علينا خيارنا وأداء يولي علي أشرارنا إلى العرب عز وجل أن أرض الجزائر إن شاء الله أرضون هذا أهل الجزائر يتوجهون الوجهة السليمة التي تؤدي الله تبارك وتعالى تؤدي المولى تبارك وتعالى ونوصل الله عز وجل وجعلنا قيادة بين الأمم والقيادة والليادة بين أمم الأرض وما ذلك على الله تعالى.